قال رحمه الله تعالى: والثناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الثناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يثنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيثنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا هذا الكلام من الشيخ رحمه الله من باب لي هذه العبارات التي مع الصوفية إلى صورة شرعية، وإلا الثناء فنحن ننكر الاسم بالكلية أساسا، لا شيء اسمه ثناء، ومن اشتغل بطاعة الله وترك معصية الله لا يسمى أنه أفنى أو ترك، أو كما يقول الشيخ رحمه الله يفنى عما لم يأمر الله، أفنى نفسه عما لم يأمر الله بفعل ما أمر الله، وأفنى عن نفسه عن محبة غير الله بمحبة الله، وإنما هذه محبة الله وترك ما عصى. لكن هذا منه رحمه الله وكذلك ابن القيم، لأن هذه الصوفية كانوا في أوقاتهم أهل مكانت عند الناس، فالناس كانوا يعظمون التصوف، فجاء شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم جاءوا إلى هذه العبارات وأرادوا أن يبينوا ما فيها من الصواب وما فيها من الخطأ، فقالوا الفناء الحقيقي أن تفنى فيما أمرت به عما لا، يعني أن تستغرق وقتك فيما أمرت به بترك ما نهيت عنه، وأن تفنى أن تغيب في محبة الله بترك محبة غيره، وأن تفنى في الخوف منه. أراد أن يصرف العبارات إلى معنى صحيح لأنها كانت دارجة في ذلك الوقت، وإلا الأصل الإنسان لا يستخدم الكلمات، لكنهم رحمه الله أرادوا أن يبينوا الفناء الحقيقي بالمعنى وليس بإثبات اللفظ. كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. وأما الفناء، الشاهد أن الفناء هذا أن يفنى، معنى أن يترك، أن يفنى عما لم يمر به فعل ما أمر به، يعني خلاص لا يفعل ولا يستغل طاعته إلا في طاعة أعماله وأفعاله في طاعة الله. نعم. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يثنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيثنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض، بمعنى الفناء أن لا يشهد إلا الله، أن يفنى عن شهود ما سوى الله، بمعنى أن لا يشهد في نظره إلا الله، فلا يره الملكوت إلا ما أراد الله، مشيئة الله النافذة، فكأنه غاب عن المخلوقات وأصبح إيش؟ لا ينظر إلا إلى الله. ولذلك إذا رأى معصية العاصي فهو في الحق لا ينظر من جهة أن العبد فعل ما نهي عنه، لكن من جهة أن الله شاء فنى عن شهود المعصية إلى شهود من؟ شهود إرادة، فهو كأنه لا يشهد مخالفة هؤلاء لأوامر الله، وإنما يشهد إرادة الله تبارك وتعالى، فيترك الأمر والنهي ويفنى في شهود ماذا؟ في شهود الخلق والربوبية والقدرة والنافذة. نعم. فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة يفنون هذا الفناء، بمعنى يستغرقون في شهود ربوبية الله جل وعلا وقدرته وإرادته حتى لا يرون في الملكوت إلا الله تبارك وتعالى، وإلا أفعل الله وإرادة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى، لو كان مدوحا لفعله الصحابة، لكن هؤلاء يفنون عن شهود المخلوق إلى شهود الخالق. نعم. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، عن وجود السو، السوي. نعم. أو السوى ما سوى الله يعني. نعم. فهو الفناء عن وجود السوى، يعني ما سوى الله، السوى، بحيث يرى أن الوجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. هذا قول أهل وحدة الوجود وهم الذين يقولون بأنه لا خالق ولا لا لا ليس ثمة إلا الخالق، ليس هناك خالق ومخلوق، بل الكل خالق، وما يرى من المخلوقات هذه هي مظاهر الخالق، فينكرون وجود المخلوق أساسا، وليس ثمة في الوجود إلا الله. هؤلاء أهل وحدة الوجود الذين يعتقدون أن الوجود كله واحد، ليس هناك مخلوق بل الكل خالق، وإنما هذه مظاهر تجلى الخالق بهذه المظاهر التي ترى. وهذا كما قال الشيخ الإسلام أكثر قول قيل في الأرض، هذا قول ابن عربي وابن التلمساني وغيره. نعم. فيفنون عن وجود السوى، أي ما سوى الله، فلا يرون إلا الله. نعم. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، أن يطرد قوله، أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نفض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض على الأمر والنهي. نعم. يعني هؤلاء عندما فناء الصوفية، هؤلاء عندما يفنون عن المعبود برؤية الله عز وجل ولا يرون شيئا لمشيئة الله، خذ ذا بس طلقة، أمسك بس ودب دب لين يقول بس. وإذا قال لك يا أخي انظر لمشيئة الله، الله شاء لا تنظر إلى معصية ترك الله، لكن هؤلاء متناقضون. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول اللهم يغان، يعني كأنه يعرض شيء على قلبه من طبيعة البشر والجبل البشرية فيجلي القلب كثرة الاستغفار والتوبة. الشاهد أن الشيخ رحمه الله ذكر بأن لابد من تعظيم الأمر والنهي والإيمان بالقدر، لابد أن نؤمن بأن ما شاء الله وكان ما شاء لم يكن، الجميع من كنت تحت مشيئة الله، وأن نؤمن بالأمر والنهي، فنحن مأمورون باتباع ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه، وأن نؤمن بأن جميع ما يقع فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، أن العبد قد جعل الله له اختيارا وبه يحاسب. وذاك العبد إن ترك بعض ما أمر الله عز وجل فإنه يستغفر، يدفع هذا الخصوم بالاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى بترك بعض أوامر الله عز وجل، مع إيمانه بأن ما وقع فيه من المعصية بمشيئة الله، لكن ليست مشيئته النافذة عذرا في ترك ما أمر الله تبارك وتعالى. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر الله نعم، فالله جل وعلا قرر بالتوحيد والاستغفار. العبد لا بد له مع توحيد الله تبارك جل وعلا من الاستغفار، لأنه لا بد أن يقع منه تفريط في أمر الله، هذا أمر مقدر ولا يستمن واحد. والله جل وعلا لم يجعل العبادة معصومين، لكن الله عز وجل شرع لهم ما يرفع هذه المؤاخذة وهذا الذنب الاستغفار. نعم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عند النون أنه نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي للنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربة. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين، ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. نعم، إذا نحن في مع إيماننا بأمر الله وخلقه، فنحن لا بد لنا في الإيمان بالأمر بأمن أمرين وكذلك بالخلق من أمرين. أما الإيمان بالأمر وهو أمر الله ونهيه، لا بد من أمرين: الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. إذن لا بد أن نجتهد في طاعة الله واستجابة لأمره وترك ما نهى الله عز وجل عنه. الأمر الثاني أنه لا بد أن يقع من العبد تقصير وتفريط، فنقابله بالاستغفار والتوبة. إذن لا بد أن نجتهد في العمل، وما وقع منا من التقصير فنقابله بالاستغفار والتوبة. هذان أمران يجب لا بد منهما في الإيمان بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعمل به، يعمل بقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعين به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. نعم، إذن نحن مأمورون في الإيمان بأمر الله جل وعلا بأمرين: ما هو الاجتهاد في العلم والعمل، والاستغفار والتوبة عند التفريط والتقصير. أما الإيمان بالقدر فيجب لا بد من أمرين: الأمر الأول أن نستعين بالله، نعلم بأن ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن، وأن كل شيء في مجلسه، أن نستعين بالله وأن نعتمد عليه وأن نرغب إليه جل وعلا في تحصيل ما نريد. ثم إذا قدر الله عز وجل ما لا نحب ونكره، فلا بد من الصبر على المكروه من المقدرات. إذا لا بد من الاستعانة بالله في تحقيق وطلب ما نريد وما نحب، ولا بد أن نصبر على ما لا نحب من مقدرات الله تبارك وتعالى. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى. نقف عند هذا، بقي شيء يسير نكمله بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحجج آدم موسى. فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، وأن يستغفروا من المعايب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر حديث احتجاج آدم وموسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام قد لام آدم عليه السلام على خروجهم من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بأنه قد كتبه، أن الله قد كتبه عليه قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة. قال النبي: فحج آدم موسى، أي غلبت حجة آدم حجة موسى. واختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، وأظهر ما قيل فيه ما ذكره الشيخ رحمه الله، بأن موسى لم يلم آدم على الذنب، أي على أكله من الشجرة، لأنه قد علم أن الله قد تاب عليه، فعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه وهدى، فالله جل قد تاب عليه، وما كان موسى عليه السلام ليلوم أباه آدم على أمر قد تاب منه، وإنما لامه على المصيبة التي لاحقت بهذا الذنب، فاحتج آدم عليه السلام بأن هذه المصيبة قد قدرها الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بأس أن يحتج الإنسان بالقدر بعد التوبة والإنابة إذا جرى على أثر ذلك مصيبة، يعني رجل عصى الله تبارك وتعالى وجرى ما جرى المصيبة ثم تاب من ذلك الذنب، فلما لامه الناس على ذلك قال: هذا أمر مقدر قدره الله، وحين لن تكون حجة ظاهرة. أما لو استمر على المعصية والذنب فلامه الناس عليه فلا يحتاج يقول قدره الله، نقول: لا، اعتبر أن الله قدر عليك الخير وأسلم وآمن واتبع، وما أدراك أن الله قدر لك، أنت تعلم الله قدر لك فيما مضى، لكن ما أدراك أن الله قدر لك فيما يستقبل. وذاك الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو أحسن ما قيل، بأن الاحتجاج لم يكن على الذنب، وإنما كان احتجاج أو كانت المخاصمة على المصيبة، والمصيبة لا شك أنها كان في قدر الله تبارك وتعالى، فالله قدر أن تقع المصيبة على أثر أكل آدم عليه السلام من الشجرة. فالشاهد أن الناس مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، لما ذكر المصيبة احتج آدم بماذا؟ بالقدر. فإذا وقعت المصائب فنحن نحتج بالقدر، بأنها أمر الله، قدر الله، قد يبتلى الإنسان مصيبة بمرض بكذا يقدر. وأما ما ترك من أوامر الله تبارك وتعالى فإنما تقابل بماذا؟ نحتج بالقدر أم بالتوبة والإنابة؟ بالتوبة. قال: ونستغفر من المعايب. نعم. فمن طاع الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، لا بد أن نراعي الأمر والقدر، فنراعي أمر الله ونلتزم أمر الله ونترك ما حرم الله، وإذا وقع تقصير بادرنا ذلك بالتوبة والإناب والاستغفار، كما أننا نراعي خلق الله تبارك وتعالى فنستعين بالله إذا علمنا بأن مشيئته نافذة، وإذا وقع من مغضور الله ما نكره فإن نقابله بالصبر وعدم الجزاء. نعم. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يجمع الله بين العبادة وبين الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. نعم، هذه كلمة جميلة، وما لم يكن بالله فإنه لا يكون، لأن كل شيء بمشيئة الله بإرادته، فما لم يكن بإرادة الله فلن يكون، ما من شيء يقع إلا بإرادة الله، كما أنه ما كان لغير الله فإنه لا يدوم ولا ينفع، فكل شيء لا يكون إلا بالله، ولا يفعله الإنسان إلا لله. نعم. ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم، اجعل عملي كله صالحا موافقا للسنة، واجعله خالصا. فلا بد من تحقق الشرطين، الإخلاص في العمل والموافقة للنبي، سنة النبي عليه الصلاة، وإلا لم يكن العمل مقبولا. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الدين لا يأذن به إلا الله، والشرع ما شرعه الله، الحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله، والأمر ما أمر الله به. فهؤلاء اتخذوا شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا لا شك أنه من الشرك، وهذا يسمى بشرك الطاعة، أن يطيع الإنسان مخلوقا في تحريم الحلال الذي أحله الله، وفي تحليل الحرام الذي حرمه الله. نعم. كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه. أنه لا حرام، والدين الحق أنه لا حرام، أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. إذا قلنا بأنه لا بد من العبادة والاستعانة، لأن الاستعانة العبادة لا يمكن تقع إلا باستعانة الله، فلا بد أن يعينك الله في قدره ومشيئته تبارك وتعالى، وأن تعبد الله عز وجل بإرادتك واختيارك. والناس في الاستعانة والعبادة أربعة أقسام. نعم. فالمؤمنون المتقون هم له وبه، ويعبدونه ويستعينونه. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. نعم، يعني هؤلاء عابدون لله موافقون للسنة في أعمالهم، لكن لا صبر عندهم، يجزعون سريعا ويكسلون سريعا، متى ما وقع ما يعيق طريقهم جزعوا وتركوا التوكل، ولم يكونوا من أهل الاستعانة بالله تبارك وتعالى. نعم. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطن وظاهرة، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. الطائفة الثالثة عندهم استعانة وتوكل وصبر، وعندهم جلد وهمة، لكن على غلاف السنة، كحال كثير من المتعبدة والمتصوفة. فهؤلاء قد يكون لهم صبر وجلد على ما هم فيه من عبادة، لكن عملهم إن لم يكن موافق للسنة فهذا باطل. وذاك هؤلاء لكثرة توكلهم واستعانتهم بالله وصبرهم على ما هو عليه من العبادة، وإن كان على خلاف السنة، قد يحصل لهم بعض الأحوال الباطنة والظاهرة أحيانا، وقد يحصل لهم بعض المكاشفات نوع من يعني أنواع كما من الكرامات، المكاشفات والتأثيرات. المراد المكاشفات أن يكشف الله له أمرا في المستقبل، يعني كأنه يرى الغيب، لكن لا يرى الغيب هو، يعني الله عز وجل يعطيه من الفراسة ما يتوقع ما سيحصل، وقد يكشف له مسموعا أو معلوما أو ما شبه ذلك، فيعلم ما لا يعلمه غيره، ويسمع ما لا يسمعه غيره. وكذلك التأثيرات، قد يكون له لكلامه تأثير وقوة، وربما يحيي الله له بعض الأشياء أو يجري عليه بعض الكرامات التي هي من قبيل التأثيرات. لكن هؤلاء هل يدل هذه الكرامة على اتباعهم؟ لا، لكن قد يعطون من قوة الصبر والتوكل والاستعانة، وربما إذا صاحبه الجهل ففعلوا أعمال ظنوها محبوبة لله، قد يعطون بعض هذه الأمور. لكن هؤلاء هم في الحقيقة أقوى عزيمة من من قبلهم كانوا على السنة، لكنهم ليسوا أهل صبر ولا استعانة، بل هم من سريعو الجزع. وذاك يقول الشيخ رحمه الله فقال هؤلاء ليسوا من المتقين لأنهم عملوا على غير السنة وإن كان عندهم جلد وصبر وتوكل. قال فالأولون اللي وافقوا السنة لكن مع عدم استعانة لهم دين لكنه ضعيف مستمر باطل إلا مثل صاحب الجزاء. وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى من أعمالهم إلا موافق السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. وهذا شر الأقسام وهو القسم الرابع ألا يعبد ولا يستعين. الأفضل أقسام من عبده واستعان به وشرها من لم يعبده ولم يستعن به. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة التوحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. المعتزلة أنكروا القدر، أنكروا خلق الله ليفعل العباد، أنكروا مشيئته وخلقه، لكنهم عظموا الأمر والنهي أساسا. هم أنكروا من باب تعظيم الأمر والنهي، لما عظموا الأمر والنهي وأنكروا قدر الله تبارك وتعالى مشيئته النافذة. لكن هؤلاء الذين أنكروا القدر وأقروا الأمر والنهي وعظموا خير من الجبرية كالجهمية الذين ماذا عطلوا الأمر والنهي، أو الذين أقروا بالقدر وعطلوا الأمر والنهي، الذين يقول أن العبد مجبور على أفعاله، العبد ليس له اختيار وأنه مجبور على أفعاله، فالله جل وعلا هو الذي أجبره على الكفر وهو الذي عذبه عليه، وهو الذي أجبره على الإيمان وهو الذي نعمه وأثابه عليه. هؤلاء الجبرية، وأيهما خير؟ من عظم الأمر والنهي وإن كذب القدر، أم من آمن بالقدر ومشيئة الله النافذة وكذب الأمر والنهي؟ أصلا ما جاء الأنبياء إلا بالأمر والنهي، ما جاء الأنبياء. ولذلك المعتزلة خير من الجبرية، خير من الجهمية من هذه الجهة، لأن تعظيم الأمر والنهي أعظم من تعظيم القدر، وتكذيب الأمر وتكذيب القدر أخف من تكذيب الأمر والنهي. ومن الصوفية من هم بالحقيقة كالجبرية، الصوفية من كالجبرية، لأنهم إذا في مرحلة الفناء ونحو ذلك إنما يشاهدون الربوبية فقط ويفنون في ذلك، يفنون في الربوبية وأن كل ما يقع في الملكوت فهو من مشيئة الله تبارك وتعالى، فلا يفرغون بين مأمور ومنهي، بين حرام وحلال، بين طاعة وبين معصية. فهم في هذه الحال يكونون أشبه بالجبرية الذين عطلوا الأمر والنهي وعظموا أمر مشاهدة الربوبية. قال فيصوم معتزلين جماعة المسلمين. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل، منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. يعني أن الشيخ رحمه الله يبين بأن الطريق الأمثل والطريق الصحيح وطريق الصحابة الذين ترضى الله تبارك وتعالى عنه، وأن من جاءوا بعدهم وكانوا متبعين لهم فهؤلاء هم المرضي عنهم وهم خير القرون. وذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم في وجوب الاستنان بالصحابة، وأنهم أكمل الناس هديا وأحسنها علما واتباعا، فهؤلاء قوم اختارهم الله تبارك وتعالى، وأن الصراط الذي كانوا عليه هو الصراط الذي أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه، وأن طريق الصحابة رضي الله عنهم جمع بين العلم بالحق والعمل به، خلافا لطريق اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ولطريق النصارى الذين عملوا واجتهدوا لكن بلا علم. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طيب، بهذا نختم هذه الرسالة. طبعا كان مقرر أن نبدأ بالحموية، لكن قد نغيره لأن الوقت الآن قصير، يعني أسبوعين ثلاثة بعد ذلك تبدأ العطلة، والعادة أنه نقف في العطلة. فنخبركم إن شاء الله في رسالة قد تكون ممكن ننجزها في ثلاث جلسات، ونعلن عنها إن شاء الله في الموقع أو في تويتر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. العشاء اليوم ولا متى؟ الفقه كان مقرر كما ذكرنا، إذا كان مقرر كتاب إرشاد أولي أو إرشاد للشيخ السعدي، لكن خشيت أن أنقطع، أنا ما أحب أن أنقطع فترة رمضان وما قبل رمضان وبعد رمضان، فقلت نشوف أن شيء ممكن نجزه خلال ثلاث أربع جلسات، لأن ما بقي شيء، لأن انتصف يعني بقي أسبوعين، يبدأ شهر ستة. شهر ستة في الغالب أول شيء امتحانات والناس مشغولة، وبعد ذلك عن قبل رمضان أسبوعين ثم رمضان، فلكن نشوف، قد أعلن أنه في أسبوع قادم عن شيء. المشكلة حتى العشاء بدأ يتأخر لنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم. ها؟ كتاب واحد مغرب عشاء. ما أسمع. كتاب واحد مغرب عشاء. كتاب واحد مغرب عشاء، نشوف إن شاء الله. خلنا أفكر. أنا كنت ببدأ بالحموية بس بعدين يبدو أنه طرأ علي شيء ثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم. نعم. شيخ الإسلام. هذا نوع من الوعظ، أنا ما أذكر، لكن الإنسان يصطلم بمعنى يغيب عن مشاهدة هذا الملكوت، مشاهدة حركات المخلوقات وغير ذلك. أي بس ما أذكر الفرق بين الاصطلام، لكن كله بهذا المعنى، وهو الإنسان يفنى بحيث لا يشهد إلا فعل الله. يعني عندما يرى الناس تتحرك وتفعل كذا يشهد، لا يشهد فعل العبد، يشهد فعل الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. خير من هؤلاء الجزئية القدرية. أي هم كلهم قدرية. القدرية في الأصل إذا أطلقت يراد بها منكر القدر، وكان بعض السلف يطلق القدرية يراد بها إيش؟ من بالغوا في إثبات القدر، أي الجبرية الذين يؤمنون بمشيئة الله النافذة ويسلبون العبد اختياره، فهم في الحقيقة قدرية، لكن أصبح الاصطلاح على القدرية هم منكر القدر لا مثبت القدر. ذكر شيخ الإسلام خير من المجوس، أو ما أذكر عبارة المشركين شر، لكن عموما المشركون المجوس اعتقدوا خالقين مؤثرين، ومشركون إنما عبدوا غير الله على أنهم شفعاء، لكن المجوس يعتقدون بأن النور بأن الظلمة تخلق لكنها أقصر وأضعف من النور، وأن النور خير منها. فمن هذه الجهة، أنا ما أذكر عبارة بالضبط، لكن من هذه الجهة، لأن هؤلاء عبدوا غير الله لا على أنهم يخلقون ويرزقون أو أن لهم النصيب من الخلق والرزق، وإنما على أنهم شفعاء، فيكون حال هؤلاء أهو من حال الذي يقر بأن هناك خالق مع الله وإن لم يكن كالله تبارك وتعالى في كماله وتمامه. وين شر من القدرية المعتزلة ونحوه، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. أي هذا معناه، يعني المشركين أقروا بأمر الله عز وجل أو أقروا بقدر الله تبارك وتعالى، والمشركون جملة خير من المجوس. المجوس هؤلاء يدعون خالقين، وهذا أقبح في القول، يعني أن يدعوا بأن الكون خالقين أقبح من أن يكون أن يقول الكون خالق ونحن نتخذ من هم وسطاء يوصلونها، ذاك أقبح من هذا.